بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni usiku wa tarehe 23 mwezi wa Safar mwaka 1438 biidhnillahi ta'ala, katika kikao chetu ambacho ukumbushana masail yanayofungamana na manhaju salaf, tumeonelea kwa insha Allah ta'ala kuanzia kikao cha leo tutaanza kusoma kitabu Sharh Sunna lilimam Abi Muhammad Hasan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, بشرح معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. نا tumechagua kitabu hiki sababu ni katika vitabu ambavyo vimeshambua na kuiweka wazi manhaj ya salaf salih رضوان الله تعالى عليهم, na itakuwa ni sahadi kwa mwanafunzi kuifahamu manhaj salaf ikiwa itakuwa ni kusoma vitabu ambavyo ni usul katika manhaj hii uliotuachia Mtume SAW na masahaba wake. Na moja kwa moja nitaingia katika kuanza kuisoma risala Sharh Sunna lilimam al-Barbahari rahimahullah ta'ala na sharh ya al-Allama al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. قال الإمام البربهاري رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة, فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هذه خطبة الكتاب, يعني خطبة يكوانزيشا أو كفنغوا كتاب شاك. فبدأ بالحمد لله عملا بالسنة, كانزنا الحمد لله عملا بالسنة, كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه في كتاباته ومخاطباته. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala katika barua anazoziandika na anapozungumza. Wa hakadha kana salafu salih wa ahlul ilm yabdauna kutubahum bi bismillahir rahmanir rahim iqtidaan bil kitabil aziz وبالحمد لله رب العالمين اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. na hivi ndivyo walivyokuwa wale wema waliotutangulia katika wanaovioni na wanaovioni waliokuja baada yao, huanza katika vitabu vyao kwa kutanguliza bismillahir rahmanir rahim, kwa kuiga kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na huanza na alhamdulillahi rabbil alamin kwa kuiga kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa innahu kana idha arada an yakhtuba au yatakallama au yunabbiha ala shay'in yahmadu Allah wa yuthni alayhi thumma yubayyinu ma yuridu bayanahu alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitaka kuhutubu au kuzungumza au kutanabahisha jambo, mwanzo humhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, kisha hubainisha kile anachotaka kukibainisha alayhi salatu wassalam. Falmuallifu nahaja hadha almanhaj مقتديا بمن سلف وهو البداءة بالحمد لله. المؤلف أكفوات مفهومه akiwa ni mwenye kuiga wale waliotangulia katika kuanza na alhamdulillah. Wa maana alhamdulillah ay jami'u almahamid lillahi azza wa jalla, kila sifa njema ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdu huwa almadhu wa thanaa ala almamduh, kumsifu na kumtaja kwa uzuri yule unayemsifu. فالله جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته ويحمد سبحانه على أفعاله. الله سبحانه وتعالى أحمد وكتك ذاتياك ومجناياك نصفزاك نكوى فيتندفياك. فله جميع أنواع الحمد لأن جميع النعم منه سبحانه. Allah subhanahu wa ta'ala aina zote za sifa njema ni zake yeye, kwa sababu neema zote zatoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ghayruhu fayuhmadu ala qadri ma yusti min aljamil, ama asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala basi atasifiwa na kuhimidiwa kwa qadri ya kile alichokifanya katika khairi. ولكن الحمد المطلق الكامل الشامل هو لله عز وجل. لكن حمدي أبوني مطلقا نكتاج وإليو كميلي إليو كساني كلا سفن جيما حكونا نملك اسمك والله سبحانه وتعالى بكياك. فلا يجوز لك أن تقول الحمد لفلان، هاي جوزك سما الحمد لفلان، لا، بمعنى الاستغراق يعني كلا سفن جيما نزكيه، هذا لا يجوز إلا لله، هي هاي جوز اسمك والله سبحانه وتعالى بكياك. كما في القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كتك آية الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يبك ياك يا الله سبحانه وتعالى أبايا وصفيون صفة زوت جيمة. أما أن تقول أشكر فلانا أو أحمد فلانا على كذا وكذا بمعنى تخصيص الشيء الذي من أجله حمدته أو شكرته عليه فلا بأس. أما كخصيش جيم فلاني نمشكرك وجيم فلاني وكم خصيش لجيم فلاني لكيوم بكتك بنا دام هي هين تتزر لوتي. أما أن تقول الحمد لفلان فهذا لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى، سمى الحمد ني الله سبحانه وتعالى بك ياكن لأني سفك نسف زوت جيما. والله اسم من أسمائه تعالى ومعناه المألوه المعبود، لأن الألوهية معناها العبودية. الله نجينا كتك مجيناياك الله سبحانه وتعالى نمعناك نيولي أنا يبوديوا أنا يبوديوا. وهو اسم لا يطلق إلا على الله، نجينا أنبالو حيث نالو اسمك الله سبحانه وتعالى. ولم يتسمى به أحد غير الله أبدا، هكنا يوتي ألي جيت جنايل الله فاسن الله سبحانه وتعالى أبدا. حتى الجبابرة والكفرة والملاحدة ما منهم أحد سمى نفسه الله، حتى جبابرة تتكوالي وليبيت جبار ووف كفار ملاحدة هكونا يوتى الله. فرعون ما قال أنا الله وإنما قال أنا ربكم الأعلى، فهذا اسم خاص بالله عز وجل أعرف المعارف، نجينا خاص والله سبحانه بك. ورب العالمين، الرب معناه المالك المتصرف، أنا يملكي تينا من يكوبي لك مامبو أنا فيتكايي مفل سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم وهو جميع المخلوقات والله هو ربها وخالقها ومدبرها ومعبودها وإلهها الله سبحانه وتعالى ndiye mola mlezi wa walimwengu wote wa viumbe wote aliyeviumba anayevipeleka na vitaka yeye na yeye ndiye anastahili kuabudiwa na viumbe vyake peke yake قوله الحمد لله الذي هدانا للإسلام الإسلام أكبر نعمة وإسلام ديو نعمة كبوة كبيرة هكونا نعمة كبوة زيد يا نعمة يا إسلام قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فبالإسلام تمت النعمة على المسلمين kwa huu islamu ndio imetimia neema kwa islamu wallahu jalla wa ala yaqul qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrah fadlullahi huwa alislam war rahmatu hiya alquran fadl allah ni islam na rahma hapa ni quran falyafrahu bil islam wa bil quran wa furaiye na wabashirie kwa islamu na quran ni neema وهذا فيه الاعتراف منك بأن الفضل لله في هدايتك للإسلام وبإرشادك إليه وتثبيتك عليه هذا فضل من الله لا بحولك ولا بقوتك وإنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى نهابا ونكوكيري kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yeye ndiye amekuongoza katika Uislamu na akakupa thabati katika Uislamu yoyote ni fadhila yake Allah subhanahu wa ta'ala wala sio kwa nguvu za mtu wala uwezo wake ni tawfiq kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa alladhi hadaka walidhalika yaqulu ahlul jannati idha dakhalul jannata yawm al-qiyamah alhamdulillahi alladhi هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو هداية محض توفيق من الله سبحانه وتعالى لتوفيق الله سبحانه وتعالى هكونا أن يفواته إسلامك وجنجواك وورفواك لا والله يوتني فضل الله سبحانه وتعالى فضلا من الله ونعمة هو دائما كان مسلم مشكور والله سبحانه وتعالى ونعمة هي تكوفه ya kuwa Allah amemjaalia kuwa yeye ni katika Waislamu. Hii ni neema na ni fadhila kubwa. Wangapi ambao ni waerevu kuliko sisi leo waabudu ng'ombe? Leo huja kwenda wewe. Ukaona India madaktari ambao ni mahiri kikweli kweli katika kutibu wagonjwa, magonjwa aina mbalimbali. Lakini daktari kama yule aliye na uerevu kama yule akimuona ng'ombe akamsujudia, akiona sanamu akalisujudia. Lakini mimi na wewe Allah subhanahu wa ta'ala ametupa neema ya Uislamu, tutakikana neema hii tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ametupa na tumuombe atubakishe katika hii neema. Qawluhu wa manna alaina bihi al-islamu minnatun min Allah, Allah ametuneemesha na dini hii. وإلا فالله لا يجب عليه شيء لأحد أكون يوتي أتي كنا جامبو نواجب يو الله كن فنيا لا والله وإنما هو يتفضل على عباده بالإسلام وبالنعم وبالعافية وبالأرزاق يوتي من فضلك الله سبحانه وتعالى الله أكاك رزوق وعافية أكاك رزوق ونعمة إن بالي بالي وإسلام يوتي نكو فضلك قوله أخرجنا في خير أمة أخذا من قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فقول كنتم هذا خطاب للمسلمين نيني وإسلام ديوم نوزمهم زيوهاب خير أمة أي خير الأمم ديو بوركتك أموات والأمة المراد بها الجماعة أمة نكيكون لشوات نين ديو بورا خير أمة أخرجت للناس تأمل شيخ الفوزان سما تأمل قوله للناس فخير هذه الأمة la yaqtasiru alaiha, khairi ya huu umma haiishii kwenye huu umma peke yake, la, wa innama yataadda linnasi fi da'wati wal jihadi wa ta'limi wal irshad, bali khairi ya huu umma yafika kwa watu katika kuwalingania katika jihad fi sabilillah, katika kuwafundisha khairi, kuwaongoza katika dini ya haki. La yakfi an yata'allama al-insanu wa ya'mala fi nafsihi wa yatruka al-akharin, haitoshelezi kuwa mtu ajifunze yeye kisha atendee kazi ile ilmu kwa nafsi yake au aache wengine. La, bal la budda an yanshura ad-da'wa wa yanshura al-ilm wa yanshura al-khayr wa yad'a ila Allah wa ya'mura bil-ma'ruf wa yanha 'anil munkar fayakuna udwan amilan fi mujtamai muslimin. Sheikh al-Fawzan asema ni lazima, ni wajibu juu yake kuieneza da'wa baada ya kuwa shajifunza ilmu na kuitendea kazi, aeneze ilmu, aieneze khairi, awalinganie watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, awamrishe mema na kuwakataza maovu, awe ni kiungo kinachofanya kazi katika mujtamaa wa Kiislamu. كل بحسبه. فقوله أخرجت للناس معناه ما أخرجوا لأنفسهم فقط وإنما أخرجهم الله للناس. هو كتوله قجل نفس زابك يا مالك واتوت. قوله فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى. قال الإنسان يسأل الله الثبات. مومب توفيق. كتكالي أنا ويبين أنا كيرذي الله سبحانه وتعالى. Na mwanadamu atakikana amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabat katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kana ya'rifu al-haq, hata kama yuwejua haqi, wa ya'malu bihi, wa ya'taqiduhu, fala ya'manu an yaziqa, an yuftan. Binadamu asiaminishe, hata kama yuifahamu haqi na kuitendea kazi na kuitakidi, asiaminishe, ajue wakati wowote aweza kupata fitna akapinda. Waliyadhu billah bi an taati ya fitanun wa tajtahu, inza kuja fitna zikamuondoa katika jada, katika njia sawa zikambeba. Wa yadilla an sabilillah, kapotea katika njia Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadhu billah. Walihadha قال صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. دائما مسلم وتكن يوم به دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مسيوني mtu yuko katika njia batil ya bid'a, ukamwona mtu ni hizbi, mubtadi, sufi, shi'i, wallahi mtizame yule kwa kumchukia kuwa mkhalifu njia Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na jicho lingine, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala hakukujalia wewe kama yeye. Mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na umuombe thabat, kwa sababu si kwa uwerevu, ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye aliyekuongoza katika njia haki. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام في دعائه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نيني إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه أليوغبيا نفسياك. وهكذا كلما قوي إيمان الإنسان بالله فإنه يخاف ولا يأمن الفتن. كلا إيماني كي وننغوفك ومنادامه kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo huwa na hofu zaidi na kutoaminisha fitan. Fitan zaweza kumpata zikampoteza. Kwa hivyo haishi na amani kuwa mimi siwezi kufitinika. Wala yuzaki nafsahu, wala hajitakasi nafsi yake, bali yasalu Allah thabat, amuomba Allah ampe thabat. وحسن الخاتمة دائما وأبدا, ناموم بأمت ختما جيما مش مزوري دائما وأبدا. ويخاف من سوء الخاتمة ناوغوب مش مباي, ويخاف من الفتن, ويخاف من الزيغ والضلال ومن دعاة السوء. Na katika njia za kuomba thabati ni kujiepusha na ulinganizi wa ovu wanaopoteza watu. Kwa sababu dua kama hizi pia takana uzifanyie na asbab. Kama kwa mfano, utamkuta mtu aomba apate watoto, lakini kupata watoto ni wajibu wake kufanya nini? Kuoa awe na mke kisha ndio apate watoto. Ikiwa amejaliwa fabia hajajaliwa. Lakini mtu asema ya Rabbi nruzuku watoto, kuoa hajaoa. Atapata watoto? Hawezi kupata watoto. Kwa hivyo, na ikiwa waomba thabat, muombe Allah subhanahu wa ta'ala thabat, na pia ufuate sababu zinazokupelekea wewe kupata thabat. Miongoni mwa sababu ni wewe kuitendea kazi ile ilmu baada ya kuosha isoma. Miongoni mwa sababu ni kujiepusha kutokamana na walinganizi waovu, watu wa bid'a. Ujiweke mbali na wao, usikae na wao wala kuwasikiza, kwa sababu kuwasikiliza ni katika sababu za watu kupotea. قوله والحفظ مما يكره ويسخط اي فيوفقنا لما يحب ويرضى من الاعمال والاقوال والاعتقادات ويجنبنا ما يسخطه من الاقوال والاعمال والاعتقادات فهو الهادي سبحانه وتعالى وهو الموفق وهو الدال والمرشد الله سبحانه وتعالى مومبا ام بتوفيق katika yale anayopenda na kuyaridhia katika amali na aqwal na i'tiqadat, na mwepushe na yale yanomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala katika aqwal, matamshi, vitendo na itikadi, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuongoza na ndiye mwenye kumpa mwanadamu tawfiq, ndiye mwenye kumwelekeza katika usawa. Qala al-muallif rahimahullah: اعلموا أن الإسلام هو السنة، السنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. قال العلامة الفوزان: اعلم، هذه كلمة للاهتمام. هيني كلمة إلى أنت أنا اهتمامنا للجام ولتكالتاجوا بينه. ومعنى اعلم أي تعلم، يفونز يوا. وكيف تعلم أن الإسلام هو السنة؟ vipi utajua kuwa Uislamu ndio sunna? إذا تعلمت علمت هذا. ukijifunza utajua hili. Sababu wako watu wanasema sunna sunna kila siku, sunna tu. Sunna tu. Wamfanya sunna ni wajibu. Lakini hawafahamu maana ya sunna nini. Sunna wanaoifahamu wao ni ile sunna istilah ya kifiki inayotumika. Hawafahamu maana ya usawa ya sunna nini. Sheikh al-Fawzan anasema idha taallamta alimta dhalika, ukijifunza utafahamu. Sasa ukitaka kubaki kwenye ujinga wako utabaki kwenye ujinga, lakini ukijifunza utafahamu. Fa'lam, fa'lam yani i'lam, kalimatun yu'ta biha lilihtimami lima ba'da, ni kalima inayokuja katika kuonyesha اهتمام يكيلك تكاشتاج وبعد أبوين اهتمام اسكيليز فيزوري. كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني اعلم معنى لا إله إلا الله واعمل به. يوما أنا لا إله إلا الله نوتندكاس. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فتأتي كلمة اعلم أو اعلموا للاهتمام لما بعده. اهتمام ya kile kitakachotajwa baada yake ndio ya kalima i'lam ama i'lamu. Qawluhu al-islamu huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam, yani al-islam huwa at-tariqatu allati jaa biha ar-rusul alayhim as-salatu was-salam wa kullu ar-rusul jaa'u bil-islam. Uislamu ni njia waliokuja nayo mitume wote waliopita alayhim as-salatu was-salam, na kila mtume amekuja na Uislamu. Fa kullu nabiyyin da'a ila Allah wa jaa bi shari'atin min 'indillah fadhalika huwa al-islam. Kila mtume aliyekuja alikuja kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akaja na sheria kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huo ndio Uislamu. Fal islamu ibadatu Allah 'azza wa jalla wahdahu fi kulli waqtin bima shara'a Uislamu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika kila wakati kwa kile alichotuamrisha na kutuelekeza, zile ibada alizotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad shara Allahu lil anbiya'i shara'i'a ila ajalin thumma yansakhuha, na Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea mitume wao sheria kuzifuata na kuamrisha umma wao kufuata kwa kipindi maalum, kisha hufuta sheria zile. Fa idha nusikhat kana al-amalu bin-nasikh huwa al-islam, sheria ikifutwa itakuwa kuitendea kazi ile sheria ya mtume aliyekuja baadaye, sheria yake ikafutwa yule aliyopita, ile sheria inayokuja baadaye ndio Uislamu. Sasa ila an nusikhat tilka ash-shara'i'u bi shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mpaka zikafikia wakati zikafutwa sheria zote kwa sheria iliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yaqulu jalla wa ala likulli ajalin kitab yamhu Allahu ma yasha' wa yuthbit wa 'indahu umul kitab. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hufuta anachokitaka katika ahkam, hufuta anachokitaka na akabakisha anachokitaka subhanahu wa ta'ala, wala haulizwi katika hilo. Falislam huwa ma ja'at bihi ar-rusul, kwa hivyo Uislamu ni kila ambacho wamekuja nacho mitume, min ad-da'wati wal-amal fi kulli waqtin bihasabi, katika ulinganizi na kutendea kazi ya sheria katika kila wakati kulingana na wakati wake yule mtume. Ila an ja'at ba'thatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fasara al-islam huwa ma ja'a bihi duna ghayrihi, mpaka alipokuja mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikawa Uislamu ni sheria aliyokuja nayo nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pasi na nyinginezo zilizopita. Faman baqiya 'ala al-adyan as-sabiqa wa lam yu'min bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam falaysa bi muslim, aliyebakia katika dini zilizopita akawa ni mwenye kufuata dini zilizopita, asimwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyu si muislam. Haithu lam yanqad lillahi azza wa jalla wa lam yuti' hadha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam لأن ما كان عليه قد انتهى ونسخ. Kwa sababu gani si muislamu? Kwa sababu hajajisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hajamtii huyu mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yale aliyokuja nayo huyu mtume sallallahu alayhi wasallam yamefuta zote zile dini zilizopita sheria zao. والبقاء على المنسوخ ليس دينا لله عز وجل انما العمل بالناسخ هو الدين انما العمل بالناسخ هو الدين. Kutendea kazi kitu ambacho kimefutwa si dini. Dini ni kutendea kazi kile kilichofuta zile sheria zilizofuta. Huo ndio Uislamu. قوله والسنه هي الاسلام لا فرق بينهما, hakuna tofauti. Uislamu ndio sunna na sunna ndio Uislamu. إذا فسرنا السنة بالطريقة فلا فرق بينها وبين الإسلام. تكتب فسير سنة وننجي عليه قجنا ومتومة صلى الله عليه وسلم بس يكون تفوت بين سنة وإسلام. والسنة نيالي عليه قجنا ومتومة صلى الله عليه وسلم متومة صلى الله عليه وسلم قجنا نين نو إسلام. قوله ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر, أي لا يقوم الإسلام إلا بالسنة, وإسلام هو سمام إسبقوا كسنة. ولا تقوم السنة إلا بالإسلام, نسنة هي سمام إسبقوا كسلام. فالذي يدعي الإسلام ولا يعمل بالسنة أي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم, yule anayedai Uislamu kisha asitendee kazi sunna, ni njia aliyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo si muislamu. Walladhi ya'lamu sunnata wa la yuslimu lillah, na yule anayejua sunna lakini hajisalimishi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake, laysa bimuslimin wa in arafa sunna, huyo si muislamu hata akijidai kwa yeye ifahamu sunna. فلا بد من الجمع بينهما, kwa hivyo ni wajib kukusanya baina haya mawili. Nafikiri tushindeke na hapo ikiwa ndio utangulizi, insha Allah ta'ala tutaendelea pole pole mpaka atakapojaalia Allah subhanahu wa ta'ala kumaliza kitabu hiki. Na tushawahi kusoma hiki kitabu Masjid Ziwani, lakini nafikiri ilikuwa hakikurekodiwa wakati ule. Kwa hivyo insha Allah tutakisoma na biidhnillahi ta'ala pengine labda tubadilishe huu mfumo, iwe tuendelea kusoma vitabu haswa vya salaf, sharh sunna limam al-Barbahari, kisha biidhnillahi ta'ala tusoma lil-Humaidi sharh Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahu Allah ta'ala, kisha tutaendelea hakadha kusoma kutubu salaf katika wakati huu insha Allah ta'ala. Tujaribu kusoma kutubu salaf katika huu wakati idha وفقنا الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والسنة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.